لمن الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا مثل هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع وهذا اللقاء حجة لنا يوم القيامة، وأن يرفع فيه درجتنا وأن يغفر فيه ذنبنا. فما أجمل أن يجد الإنسان يوم القيامة في صحيفته مثل هذه المجالس الطيبة التي سيتمنى أن يكون عمره كله فيها. وأما غيرها من المجالس قد ينتاب الإنسان فيها الحسرة، لأنه رأى أنه أضاع هذا الوقت وهذه الفرص العظيمة التي كان يستطيع بها أن يستزيد من الخير. ولن أتي بشيء جديد، ولن يطرق أسماعكم شيء لا تعرفونه. أنتم لن يخفى على شريف علمكم شيء، ولكن ما هي إلا التذكير، أذكر نفسي وإياكم بهذه الأمور، لأن الإنسان والأخوة يحتاج إلى التذكير، يحتاج إلى التذكير، لأنه يحصل له من الغفلة والنسيان والظروف التي تجعله ينسى ويفتن. فالتذكير هو المراد من هذه الكلمات. ولو تأملنا في النصوص الشرعية كيف بيّنت لنا حال الإنسان، وجدناه أن الله عز وجل طبع الإنسان على الخطأ، فقال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، فلا يخرج أحد من هذا العموم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا أهل خطأ، حتى أصلح الناس، نعم حتى أصلح الناس، حتى أفضل الناس، حتى أقرب الناس إلى الله أهل خطأ، بل قال النبي خطأ على صيغة المبالغة، أي كثير الخطأ. ثم بيّن من هو الأفضل وأخيرهم، قال: وخير الخطائين التوابون. فإذا أردت أن تكون من خير الناس فعليك بهذه الصفة، أن تكون ماذا؟ كثير التوبة، كثير الرجوع، كثير الأوبة، كثير التذكر. والكل يحصل له الغفلة، والله عز وجل عندما وصف عباده الصالحين قال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي يمسهم طائف من الشيطان وتحصل لهم غفلة، لكن الذي يميزهم عن غيرهم ماذا؟ أنهم يتذكرون. وهذا المراد، نحن نريد ماذا؟ أن نكون أهل توبة وتذكر ورجوع واستغفار ومبادرة بالخيرات. هذه المجالس يا أخوة من فضل الله عز وجل أنها تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. ولو أن الحديث جاء في بيوت الله، إلا أنه نسأل الله عز وجل من فضله أن تشمل كل مجالس، سواء كانت في المسجد أو في غيرها من المجالس التي تعد لذكر الله تبارك وتعالى. وسأخذ كلمة واحدة من هذا الحديث الذي هو: مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة ذكرهم الله في من عنده. أريد فقط عبارة وذكرهم الله في من عنده، يعني هذه العبارة لو تأملناها يعني فيها فضل عظيم عظيم عظيم لا يستشعر إلا من تأمل فيها. تخيل معي يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى بجماله وجلاله وعلو قدره سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه يذكرك أنت أيها العبد الفقير ويثني عليك في الملأ الأعلى. السبب أنك تجلس تتدارس كلامه سبحانه وتعالى وتجلس في مجالس الذكر وحلق الذكر. يعني لو واحد فينا بلغ أن العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا الأمير الفلاني يثني عليك في مجلسه ويمدحك، ممكن ما تنام الليل في هذا الوقت. طيب كيف بالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى؟ الله يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى، والسبب أنك تجلس لتستمع إلى كلامه ومدارسته وغير ذلك. نسأل الله عز وجل نكون من هؤلاء. الكلمة التي أود أن أتكلم فيها وهي كلمة صالحة لكل وقت، ولعلها في هذا الوقت تكون يعني الحاجة إليها أمس وأكثر، وهي ما يتعلق بخطورة اللسان وخطورة الكلام. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل ميز وشرف وكرم الإنسان بأن جعله ذا لسان، ومن عليه بالبيان، وهذا شيء اصطفى الله عز وجل به بني آدم عن سائر خلقه. فقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذا في معرض الامتنان، فمن الله عز وجل على الإنسان بماذا؟ أنه علمه البيان، جعله ناطقا يستطيع أن ماذا يرتب الأفكار في ذهنه وعقله، ثم ينطق بها ويعبر عما في نفسه، وهذه نعمة عظيمة. وكذلك في سورة البلد امتن الله عز وجل على الإنسان فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فمن الله عز وجل على الإنسان بماذا؟ باللسان وبالشفتين. وهذه النعمة يا إخوة قد يستخدمها الإنسان فيما ينفعه ويرفعه درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى، وقد يستخدمها في ماذا؟ فيما يجعله في أسفل سافلين. فاللسان والكلمة إذا خرجت من اللسان فإن خطرها عظيم عظيم عظيم. والشريعة جعلت اللسان والكلام بمثابة العمل، يعني لا يظن إنسان أن أفعال شيء وأقوال شيء آخر، لا، أقوالك محسوبة عليك وآثارها محسوبة عليك. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول أنت تتلفظ به جعل الله عز وجل له من الملائكة رقيبا، قد هيأ والأمر لتسجيل كل هذا الكلام عليك، وهذا الكلام سيعرض يوم القيامة وتحاسب عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. و لنقف وقفة مع حديث عظيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو يقربني الجنة ويبعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر جملة من الأعمال وشرائع الإسلام، ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني شيء يجمع لك كل الخير، كل ملاك الخير وكل. فأشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ يعني كل ما ينطق اللسان مؤاخذون عليه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على رؤوسهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل يكب الناس في النار يوم القيامة إلا ما تجنيه هذه الألسنة من آثارها؟ وشبهها بالحصائد، يعني كأنك أنت تزرع تزرع تزرع وسيأتي يوم الحصاد وستحصد ثمار هذا الكلام الذي قلته وتفوت به. ابن رجب له تعليق جميل على هذا، يقول: هذا يدل على أن ضبط اللسان وحسابه هو جماع الخير كله، وأن من وفقه الله عز وجل هو الذي ماذا؟ يحفظ ويضبط لسانه، وأن من ضبط لسانه فقد ضبط أمره كله. يعني الذي يستطيع أن يتحكم بلسانه ويضبط ما يقول ويحسب ما يقول، اعلم أن الله جمع له الخير كله. ويا أخوة، الكلمة بعض الناس لا يعطيها حجمها الحقيقي. الكلمة هذه أنت تدخل إلى الإسلام بالكلمة، أنت تدخل إلى الإسلام بلا إله إلا الله كلمة تنطقها محققا شروطها، وتخرج من الإسلام بكلمة. أنت قد تتفوه بكلمة تخرج من الملة فيها، وأنت بالكلمة هذه تستحل فرج، يحل لك فرج كان حرام بالكلمة، ويحرم عليك فرج كان حلالا بالكلمة، وتدخل في ملكيتك أمر بكلمة، ويخرج من ملكك أمر بكلمة، وقد يحل دمك بكلمة، وقد يعصم دمك بكلمة. فيا أخوة، الكلمة أمرها عظيم عظيم عظيم جدا في الإسلام. وتخيلوا معي لو أن كثيرا من الكلام الذي ليس بنافع ولا خير فيه توقف أصحابه عنه، كيف سيكون حال الناس؟ يا أخوة، الحروب الآن التي تقوم كثير منها منشأه كلام، يبدأ كلام ويتطور إلى أن تراق دماء بمئات الآلاف بكلام، وكذلك قد تعصم الدماء وتحفظ وتنتهي الفتن بالكلام. والكلام من عظيم أمره أن الله عز وجل أرسل رسله، وكثير من وظيفة الرسل هو ماذا؟ الكلام، إصلاح عقائد الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكير الناس وأمرهم بما أمر الله ونهيهم عما نهى الله. يا أخوة، كل هذا كلام. فالكلام أمره عظيم جدا. ولذلك إذا أردت أن ترى عبدا الله وفقه، فاعلم أن علامة ذلك انظر إلى طريقته في الكلام. إذا كان إنسان قليل الكلام، يحسب كلامه، لا يتكلم في أي شيء ولا يتكلم في أي وقت، فاعلم أن الله عز وجل قد أعطى هذا الرجل من التوفيق ما لم يعطي غيره. وإذا وجدت الرجل كثير الكلام في النافع والضار في كل وقت وفي كل شأن، فاعلم أن الله عز وجل لم يوفق هذا العبد. يا أخوة، رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان كلامه معدودا، كان كلامه قليلا، بل كان في أحايين كثيرة يسأل وينتظر الوحي، ما يتكلم، لا يبادر إلى الكلام بسرعة، وكان يتكلم فيما يعرف، وكان يتكلم فيما يعني أذن له الله عز وجل به، وكان يحجم ويسكت عن كثير من الكلام. ولو تأملنا إلى حال السلف من الصحابة رضي الله عنه لوجدناهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر فوجده يجد بلسانه، فقال: ما غفر الله لك؟ لماذا تفعل هذا الفعل؟ وهو بحالة من الندم قال: هذا الذي أوردني الموارد. وهو من صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وهو يخشى ويخاف من أثر لسانه وكلامه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس شيء أحق بطول حبس أو بطول سجن من لسان. يعني لو في شيء يعني يبيله سجن فعلا وسجن طويل لكان هذا اللسان. يا أخوة، اللسان يعني يشتت الشمل ويفرق الأسر ويهدم بيوت ويغر صدور ويفعل أفاعيل، فقط اللسان. ولذلك كثير من المحرمات التي جاء تحريمه في الشريعة هي في الحقيقة كلام، بل عدت الشريعة كبائر من الذنوب. وأنا أضرب لكم أمثلة على بعض هذه الأمور. الغيبة، الغيبة من الكبائر، شبهها الله عز وجل بأكل الميت. يعني ليس أكل ميتة أي ميتة، أكل أخيك الميت، يعني إنسان وهو أخوك وميت، فكيف سيكون تحريم هذا الأمر؟ لو أحد فينا رأى إنسان يأكل أخيه الميت، يأكل جثة أخيه الميت، ما الذي سيقوله؟ أعوذ بالله، ما هذا الفعل القبيح؟ أنا لا أتكلم عن أي ميتة، لا أتكلم عن شاك ميتة، ولا أتكلم. الله عز وجل قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والغيبة ما هي؟ كلام تقوله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عنها قال: ذكرك أخاك بما تكره. قال: أو إن كان فيه، يعني يا رسول الله أنا قلت شيء موجود فيه، ترى أنا ما جبت شيء من عندي، يعني أنا قلت شيء هو موجود فيه. قال: فقد اغتبته، هذه غيبة. قال: وإن لم يكن فيه، هذا أعظم، يعني لو نسبت إليه شيء ليس فيه، قال: فقد بهته، أي وقعت في بهتان، وهو أعظم. وهذه كلها كبائر يا أخو، كبائر من الذنوب تحتاج إلى أحداث توبة خاصة، وهي كلام. فيا أخوة، خاصة اليوم ونحن ما فيه من تطور ووسائل لم تكن موجودة، الأمر زاد وعظم، وهذا يحتاج من الإنسان أن يعني يحترز أكثر. اليوم بعض الناس أصابتهم للأسف الشديد مشكلة إيش؟ يجب أن يكون لي رأي في كل شيء، وتأثر بما هو حاصل في مواقع التواصل الاجتماعي، يتكلم في الأمور العظام والأمور الصغار، والذي ينفع والذي لا ينفع. يأتي يدخل بمعرف يضع اسمه أو قد لا يضع اسمه، يكون وهمي، ويبدأ يسلط هذه الألسنة على الناس، يطعن في ذمة هذا ويتكلم في هذا، و يعني يسب هذا ويلعن هذا، يعني يفعل الأفاعيل بلسانه، ويظن أن هذا الذي يا أخوة ترى هذا الذي تكتبه أنت في موقع التواصل هو بمثابة الكلام، بل الكلام قد يكون مرات أهون مما يحصل في موقع التواصل. الكلام أن تقوله في مجلس محدود يسمع منك 10-15 واحد فقط، الذي تضعه في مواقع التواصل اسمع يراه آلاف مؤلفة يرون، وبعض الذي يدخل في الانترنت والله لا يخرج. أنا يكلمني واحد يعني متخصص فيها، يقول المواد الصوتية والمرئية التي تنزل في الانترنت ترى ما تذهب منه إلا أن يشاء الله، حتى لو حذفته تجد هناك ناس خزنوها وسيعيدون نشرها وسيعاد بثها عند الحاجة. واو، فيا أخوة، الإنسان الموفق يحفظ على نفسه القليل من الأعمال التي هي، يعني يا أخوة احنا أعمالنا قليلة وأخطأنا كثيرة، تخيل نقدم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإذا بأعمالنا القليلة أصلا نذهب نوزعها على الناس يوم القيامة، والسبب أن ألسنتنا تفري في الناس بفريات. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وخاطبهم بأسلوب تعليمي جميل، وهو أنه سألهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ وهذا أسلوب سبحان الله يشد الانتباه. أتى للصحابة قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس اللي ما عنده فلوس ولا عنده ملك ولا عنده شيء، هذا المفلس. ذهبوا إلى الإفلاس المادي، الإفلاس الذي يتعلق بالأملاك. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة، رجل عنده أعمال صالحة وعنده رصيد من الحسنات يأتي يوم القيامة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى إليه. طيب انتهت حسناته يا أخوة، الأمر عظيم. الإنسان إذا أتى يوم القيامة ما عنده حسنات فقط سيئات، هذا مآله إلى النار إلا أن يشاء الله، يعني إذا عنده التوحيد. لكن الآن أنت ما في رصيد حسنات، السيئات أكثر من الحسنات، صف الرصيد الحسنات، ينتهي الأمر؟ لا، ما ينتهي. ماذا يقول؟ يقول إذا انتهت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم. الآن في ناس إلى الآن من كثر الذين اعتدى عليهم وطعن وتكلم إلى الآن ما انتهى. يؤخذ من سيئاتهم فتكب عليه فيكب في النار والعياذ بالله. فإخوة احفظوا هذا القليل، يعني نحن نجاهد أنفسنا في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي في الأعمال، نجاهد ويحصل عندنا تقصير ونسد ونرقع هذا التقصير بالمستحبات وبالاستغفار وبالدعاء وبغيره، ثم نأتي بمجلس واحد ننسف كل هذه الحسنات نسفا. كذلك من الأمور التي يحسن بالإنسان أن يبتعد عنها في الكلام ويحفظ لسانه فيها، غير الغيبة والنميمة، لأنها مشكلة فاكهة في المجالس، تكثر في المجالس، مسألة أن يجعل الإنسان نفسه قاضيا وحاكما على الأمور. يجب أن أحكم في هذه المسألة وأقول رأيي في هذه المسألة، وحصل بين فلان وفلان مسألة لازم أنا أجعل فلان هو المخطئ وفلان هو المصيب وفلان، وينسى أن القضاء وهو القضاء القاضي يحتاج فيه إلى السماع من الطرفين، وأنت جالس في المجلس على براد حتى ما عندك أحد الأطراف، يعني ليت عندك أحد الطرفين تسمع منه، ما يأتيك كلام من هنا وهناك ونقل، والموقف يصل لك بعد المونتاج طبعا، يعني يفعل فيه مونتاج الحدث، يزيد وينقص ويحذف الذي عليه ويفعل ويضيف إليه شيء من البهارات، فالقصة الأصلية تنتقل إليك بعد نسخ كثيرة من التعديلات، ثم أنت ببرود تجلس وتقول والله فلان ما يفهم، فلان هو كذا، فلان كذا وكذا. اتق الله يا رجل، كان يكفيك أن تقول يا أخي والله ما أعلم ما الذي حصل وما أعلم ما الذي حصل بينهم، ولست قاضيا ولم يطلب رأيي في المسألة أصلا، ويعني أرجع أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم فيما اختلفوا فيه، وكفانا الله شر هذا الأمر من أصله. وما الفائدة أني أنا أحلل المواقف وأحكم عليها؟ أنا ما أقول، يعني لو كنت أنت إنسان مسموع الكلمة صاحب اختصاص في هذا المجال، الناس تنتظر رأيك فيه، ينبني على رأيك من المصالح، قلنا آمنا بالله، يعني تكلم. فالناس أصبح عندها تساهل في الكلام والأحكام، بل وصلنا إلى مرحلة الكلام في أمور الدين، يعني غاية الكلام في أمور الدنيا ماذا؟ أن تفسد على الناس الدنيا، أن تجلس، أنا يعني بعض المجالس تصل لها تجد فلان جالس والله كذا، لا فلان لا فعلت كذا، لا لا أنت كنت غاضب، لا زوجتك ما طلقت، لا لا ترى طالق كذا، يتكلمون في مسائل يا أخو أهل العلم قديما كانوا يتحرجون في الكلام فيها، وكان بعضهم يحيل الفتوى إلى إلى إلى من حوله فيها ويخافون. والآن قديما العلماء كانوا يهربون من القضاء، يأتي الحاكم، الحاكم يقول للعالم فلان أصبح قاضي، ما يريد، بعضهم يهرب، بعضهم مات من الغم، ما يريد أن يتولى قضاء الناس. أنت جالس ولا محكمة ولا أحد معينك ولا هم يحزنون، وجالس والله فلان حكم فيه كذا والحكم في الفلاني كذا، هذه مصيبة يا أخو. والأعظم منها من الأمور السيئة الدخول في النيات، وهذا للأسف كثر، والذي يحزن أنه كثر حتى بين طبقة يعني المتدينين وطلبة العلم، يأتي يقول والله فلان ترى فيه كبر، فلان عنده حسد على فلان، فلان صدقني، يعني سبحان الله كأن الله كشف له يعني خفايا الناس وما في صدوره، والله فلان أنا عارف ليش رد الفلاني وتكلم الكلام الفلاني أو فعل الفلاني، والله لأنه هو كذا، لا لا صدقني هو كذا وكذا، ويدخل في أمور ما يعرفها أقرب الناس لهذا الرجل، ما يعلمها إلا الله وصاحبها. فالإنسان يحتاج أن يتق الله يا أخوة في مسألة الدخول في نيات الناس، والله فلان مغرض، فلان وراه كذا، فلان يبي من فعله الفلاني كذا، فلان يبي كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل من أسامة رضي الله عنه وهو الحب بن الحب وكان في وقت قتال للمشركين، وهذا المشرك الرجل هذا أثخن في المسلمين القتل، فلما تمكن منه أسامة ماذا قال؟ لما أسامة رقى عليه تمكن ماذا قال؟ قال أشهد لا أشهد محمد رسول الله، فقتل أسامة. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فبلغ في الخبر، ماذا قال؟ قال قتلت بعدين؟ قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله إنما قالها متعودا، يعني قالها حتى ما أقتله، الرجل أثخن فينا وقتل منا، لما تمكنت من قال لا إله إلا الله. أسألكم بالله، أليست القرائن والأمور وهذا كلها تبين أن فعل أسامة بني على قرائن واجتهاده؟ النبي غضب وقال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أشققت عن قلبه؟ يعني أنت لما رأيت ما في صدره، رأيت أنه قالها صادقا أو كاذبا أو متعودا؟ هذه أمور لله يا أخي، أمور ما في النفوس، هذه لله، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، ما هي صفة البشر. وغضب حتى أن إذا ما خانتني يعني معلومة أن أسامة تمنى أنه لم يسلم بعد، توا أسلم فقط حتى لا تحصل له هذه الحادثة، وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. كذلك يا إخوة قول الزور، شهادة الزور، من النبي غضب جدا عليها، كررها حتى أن الصحابة قالوا ليته سكت. فيا إخوة هذه كلها آفات اللسان وخطورة الكلام، يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنها وأن يبتعد عنها. وأعطاك الله عز وجل العقل حتى ماذا؟ حتى تدير هذا الكلام في في في في, في عقلك وتفكر فيه. أنت الآن إذا أردت أن تتكلم كلام، اسأل نفسك أسئلة، أولا هل هو حق أو باطل؟ هذا يحتاج إلى تفكير الآن. طيب كان حقا، هل تريد به وجه الله أو لا؟ الآن انظر إلى نيتك في الكلام، أريد به وجه الله، هل المصلحة الآن الكلام به، وهل منافعه على أرض الواقع أكثر أو أقل؟ لو أنت أمررت الكلام على هذه الفلاتر، هل سيكون كلامك كثير؟ لا والله، سيقل كلامك، وسيكون كلامك محكم، وسيكون كلامك واضح. ويا أخوة ما ضر الإنسان ألا يكون له رأي في كثير من الأمور. يا أخي ما يحتاج أن يكون لي رأي سياسي ورأي اقتصادي ورأي، ما أحتاج أنا هذه الأمور. أنت انظر إلى نفسك ومقامك، إذا كان يسمع منك في هذا المكان وهذه الشريحة من الناس تقدرك وتسمع منك، اعمل على هذا الأمر، لا تشتت جهودك، هناك أبواب كثيرة من الخير تستطيع أن ماذا؟ أنك تجني منها الحسنات بلسانك. الآن نحن تكلمنا عن جانب ماذا؟ الجانب الخطورة في الشر. يا إخوة اللسان كذلك له جانب عظيم من ماذا؟ من الخير. وقبل ذلك أريد أن أتكلم عن يعني نقطة حتى لا، ألا ترون أنه انتشر بين الناس الكلام عن شرائح كبيرة من الناس وإعطاها حكم واحد؟ يا إخوة والله أنا ما أعرف كيف ينام بالليل هذا الذي يتكلم بالطريقة هذه. يعني تخيل يجلس فيقول والله الناس الفلانيين من الدولة الفلانية أو القبيلة الفلانية، ويروح يعطيهم حكم واحد كلهم، يسوي تحديد الكل، ما يقولون، يطعن في ذمة شعب كامل، يطعن في ذمة قبيلة كاملة، يطعن في ذمة مثلا ناس من مسمى وظيفي كامل، ثم يذهب يضع راسه على الوسادة وينام. ألم يفكر هذا أن يوم القيامة سيقف ويقفون هم طابور طابور كامل يقتصون منه؟ يعني هذا حتى ما تعب نفسه تكلم عن واحد واحد، يعني جمعها بكلمة واحدة يسيرة. وأذكركم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن لما تكلم عن رجلين بني إسرائيل، لما كان أحدهما ماذا؟ ينصح الآخر، كان يرى على المعاصي فينصحه، إلى أن قال هذا العاصي ماذا قال؟ قال جعلك الله علي حسيب، جعلك يا رطيب، يعني خلاص فكني من شر. هو الآن غضب لنفسه وكيف يرد عليه بهذا الرد، فقال والله لا يغفر الله لك، فأتى يوم القيامة فغفر الله لهذا العاصي وأدخل هذا النار. وقال من ذا الذي يتألى علي، يعني من أنت حتى تتكلم بلساني وتجعل هذا يغفر له وهذا لا يغفر له وهذا؟ قد غفرت لفلان وأحببت عمله. ماذا يقول أبو هريرة راوي الحديث؟ يقول تكلم بكلمة أوبقت، أذهب الدنيا وآخرتها وأوبقت آخرتها كلمة. طيب هذا الآن قال لي واحد والله لا يغفر الله لك، فكيف بالذي يقول لشريحة كاملة؟ يبقى هذول كلهم. وما يحصل في مواقع التواصل يا أخوة، يرون مثلا رجل ابتلى هذا المسكين، مبتلى ابتلاه الله بمعصية، يكتب تحته إلى جهنم وبئس المصير. يا أخوة هذه ليست من نفس النوع أن تقول أن هذا إلى جهنم، أنت تتألى على الله. كذلك يا أخوة عليكم، من رأى مثلا النساء العاصيات التي يظهر عليهن الفسق أو المتبرجات، ثم يذهب ويطعن بها في الزنا، يا أخوة الأمر عظيم، الزنا لا يثبت بهذه الطريقة. يقذف، نعم هي ظاهرها الفسق وظاهرها السفور وظاهرها التبرج، اكتفي أنت عند هذا الوصف عند الحاجة إذا كان هناك حاجة من هذا الأمر. أما أن تقول لا هذه راعية كذا وكذا ويدخل يتكلم في مسألة الزنا، هذا أمر خطير يا أخي، خطير. لو ثلاثة رأوا فعلة الزنا وشهدوا بها ولم يأتي رابع يقام عليهم حد القتل، وهم صادقين ورأوا الفعل، فكيف بالذي لا رأى ولا كذا وأتى بقرائن وأتى بأمور؟ الأمر خطير. أختم بأمر أخير فيما يتعلق في الجانب الطيب من اللسان. يا إخوة تذكروا أن الله عز وجل أرسل الرسل فكانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا على ثغر عظيم من الجهاد، وهو جهاد ماذا؟ اللسان وغيره من أبواب الجهاد، لكن جهاد اللسان أمره عظيم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، هذه كلها يا أخوة أبواب عظيمة عظيمة عظيمة من كسب الحسنات ومغفرة الذنوب. ولا ينبغي بالإنسان أن يبقى جالسا يضيع الأوقات الطويلة ولا ينتفع من هذا اللسان. أنا أبشركم يا أخوة لسانك لن يتعب، لا تخاف، إن كان هناك شيء سيتعب في جسدك آخر شيء سيتعب فيك لسانك، لسانك لن يتعب، هذا اللسان مستعد أن يتكلم من النهار إلى الليل ولا يشكو تعبا. لذا استغل هذه الجارحة الصغيرة في كما يقال الصغيرة في الجرم العظيمة في الإحسان أو الجرم، استغلها في الإحسان، اذكر الله سبحانه وتعالى. كم من الأوقات نحن نضيعها من غير أن نستطيع أن نستفيد منها شيء آخر؟ لو يحسب الإنسان مثلا في يومه كم وقت يقضيه داخل السيارة، أوقات طويلة والله يا أخو، يذهب يودي العيال مدرسة ويرجع ويقف في زحمة ويذهب المشوار فلان ويذهب كذا، لو يجمع هذه الأوقات لوجده أنها أوقات طويلة. طيب لماذا أنت جالس في هذه الأوقات الطويلة لا تفعل شيء؟ اذكر الله سبحانه وتعالى، استغفر الله واحمد الله وهلل وكبر، ها اقرأ شيئا من القرآن. أنا أعرف واحد يقول أنا وردي في مراجعة القرآن ترى في الذهاب إلى الدوام ورجوعي كل يوم أختم وردي كاملا في هذا الوقت، لأنه يقول أصلا دوامي بعيد والوقت هذا أصلا سيذهب من يومي. طيب تعبت من الذكر، استمع إلى شيء النافع، استمع إلى القرآن، استمع إلى محاضرات الذكر، استمع له، فاستغل هذا الوقت بهذا الأمر. كذلك يا أخوة كم من المجالس نجلس فيها وترى أمامك منكر يقع، وترى أمامك سوء فهم، وترى أمامك جهل في مسائل، وترى أمامك كذا. طيب أنت جالس جالس واللي أمامك مستمع مستمع، استغل هذا اللسان في الكلام عما ينفع، وأحجم واسكت عما ترى فيه ضررا وفيه. وأختم بحديث وأعتذر على الإطالة، حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني يأتي يتكلم كلمة هي حق في نفسها وكانت نيته خالصة لله فيها وكانت المصلحة في قولها يتكلم بها ثم يذهب، لا يعني يمر على المجلس هذا أيام وأسابيع وشهور ما يعلم. قال يرفع الله عز وجل بها درجات، يعني يأتي يوم القيامة فيجد أنه ارتفع درجات عظيمة في كلمة، تجده مثلا أنكر منكرا بطريقة صحيحة شرعية وبإشفاق وبلين، تراه مثلا أمر بمعروف، تراه دب عن عرض أخيه، رأى أن عرض أخيه ينتهك فدب عن عرضه في هذا المجلس، وغيرها من الأمور الكثيرة. يتكلم كلمة من رضوان الله. قال وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يا أخي والله الأمر عظيم ما تدري، يعني أنت حتى ما تقيمها يوم لا تعرف قدره. قال يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عام يهوي فيها، الأمر عظيم عظيم جدا يا أخوة. لذلك أنصح نفسي وإياكم وخاصة في هذه الأوقات الملتهبة الذي يكثر فيها القيل والقال ويكثر فيها يعني الشد والجذب والطعن والدخول في النيات والتخوين وغيرها، وحتى يعني الطبقات المرتفعة من الناس التي نرجو بها خير قد يقع منها زلات في هذه الأوقات، أنصح نفسي وإياكم بكف اللسان وبأن لا يتكلم الإنسان إلا بما ينفع، خاصة نحن الأوقات هذه. نسأل الله عز وجل، أنا أريد أن أستغل هذا المجلس، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفات العلى أن ينجي إخوان المستضعفين المسلمين في كل مكان، وينجي إخوان المستضعفين في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهيده وأن يرحم ميتهم وأن يشفي مريضهم وأن يجبر مصابهم وأن يرفع درجتهم وأن يثبت أقدامهم وأن يرد كيد الظالمين المعتدين من اليهود ومن عاونهم وناصرهم في نحره، أن يجعل الله عز وجل تدبيرهم تدميرهم وأن يرين فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى وأن يدمرهم تدميرا. نحن اليوم يا أخوة لا ينفع الخوف في كثير من الأمور، الذي بأيدينا يوم الدعاء، فندعو الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يستهين الإنسان بالدعاء، الدعاء من الأمور العظيمة جدا. لكم في طوفان نوح عبرة وآية، الله أغرق أهل الأرض كرامة لنوح ودعاء. كذلك يا أخوة ما يحصل من النصرة بالكلمة، انصر إخوانك بالكلمة ما فيها شيء، بالكلمة الحق بالكلمة الصحيحة، وأعرض عن كثير من الأمور التي لا داعي لها. ونسأل الله عز وجل يكتب لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأعتذر منكم على الإطالة، فإن كان من خير من الله وإن كان من شر من نفسي والشيطان، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.